بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة اتكلمنا فيها عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن احنا هنتكلم المرة دي على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. المفروض ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها داخلة ضمن الصحابة كمصطلح يعني، لكن هي ليها طبعا خصائص معينة كزوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. في نقطة وأنا ببحث في مسألة حديث الإفك، إن الشيعة منقسمين في رمي عائشة رضي الله عنها بالفاحشة والزنا والعياذ بالله، مش اتفاق ما بين الشيعة في هذه المسألة. في بعض الشيعة بيبرؤوها، في بعض الشيعة بيتهموها بالزنا والعياذ بالله، لكن اتفاقا عند كل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بيرموا أمنا عائشة رضي الله عنها بالارتداد والكفر. يعني إذا كان في بعض علماء الشيعة بيقولوا فعلا بأن سورة النور نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإن هذا إفك وبهتان وكذب وزور ولم يحدث زنا، ويبرئوها من هذا. في بعض العلماء قالوا كده، لكن كل الشيعة قاطبة يكفرون عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله، ما فيش حد منهم اختلف. ودي من زي ما قرينا في كتاب المجلس ده، من ضروريات دين الإمامية انه لازم يعترف بان كل اللي كان ضد علي رضي الله عنه كافر من النواصب. طبعا الاساس الاربعه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وعائشه رضي الله عنها وحفصه رضي الله عنها، اللي هم بنات ابو بكر وعمر، دول الاساس اربعه، ومعهم طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه، بالنسبة لهم زي ما بيقولوا فوق البيعة، لكن الأهم هم الأربعة دول. طيب أنا هبدأ هقرأ من بعض الوثائق عندهم في المسألة دي. ده كتاب لواحد اسمه جعفر مرتضى، وهو عالم يعتبر معاصر ومشهور، كتابه اسمه حديث الإفك، طبعت دار التعارف للمطبوعات. هنا الراجل ده موقفه، يعني حاولت ابحث كتير، وعنده كتب اخرى، كتاب اخر اسمه صحيح سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعنده كتب كتيرة جدا جدا جدا. ظاهر كلام الراجل ده انه بيبرئ عائشة رضي الله عنها من الزنا، لكنه بيقول عادي جدا ان هي تكون كافرة، ده موقفه. فهو كاتب تنبيه هام وضروري قبل أن نبدأ في الحديث ده، في مقدمة الكتاب في بدايته خالص، صفحة رقم 17، بيقول: قبل أن نبدأ في الحديث على حديث الإفك لابد من التنبيه على ما يلي. إننا نعتقد كما يعتقد به علماؤنا الأفذاذ، وهم جهابذة الفكر والتحقيق بغض النظر، أن زوجة النبي يمكن أن تكون كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط، ولكن لا يمكن أن تكون فاجرة. فزوجاتي صلى الله عليه وسلم وسراريه منزهات مبرآت من كل تهمة من هذا القبيل. ده خلاف عند الشيعة في مسألة إن هل هي ممكن تكون فاجرة ولا لا، بخصوص قول الله عز وجل عن امرأة نوح وامرأة لوط، اتقالت في القرآن الكريم فخانتاهما. فعندهم خلاف في مسألة خانتاهما دي، هل خانتاهم يعني خيانة زوجية زنا، ولا خانتاهما يعني في العقيدة وفي الرسالة وكفروا. أهل السنة والجماعة بيقولوا بنفس الكلام ده، إن امرأة نوح وامرأة لوط كانوا كافرين، لكن لا، ما كانش عندهم فجور أو زنا أو حاجة زي كده. المفروض من ناحية الحوار السني الشيعي بنقول لو احنا تنزلنا وقلنا ان هذه قاعدة عامة، ان ممكن امرأة النبي تكون كافرة لكنها لا تكون فاجرة، فهم يستغلوا الكلام ده ويقولوا فيبقى ممكن عائشة رضي الله عنها تبقى كافرة وتبقى زوجة النبي، ما فيش أي مشاكل. لو تنزلنا وقلنا إن القاعدة ممكنة، لكن احنا نقول إن النصوص الشرعية القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة المتواترة تقول بأنها زوجته في الدنيا والآخرة، وأنها مؤمنة وعالمة وفقيها ومبرأة من الزنا ومن الكفر، وكانت أحب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. فحتى لو سلمنا أن القاعدة دي تسمح يبقى ممكن تكون واحدة من زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم كافرة، بنقول له لا، النصوص الشرعية بتنفي شيء كهذا. هو في الآخر بيقول، قعد بقى يتحقق في مسألة الإفك والكلام ده كله. المهم يعني ده واحد ظاهر كلامه انه بيبرئ ان امنا عائشة رضي الله عنها من الزنا، لكن عادي جدا ان هي ممكن تكون كافرة. فهو بيأصل لهذه المسألة على اساس بيرميها بالكفر. وفي بعض علماء الشيعة قالوا ان حتى لو هي كانت مؤمنة في طول حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك مش مشكلة بعد وفاته ارتدت مع الناس الكتيرة جدا اللي ارتدوا، ما عندهمش مشكلة يعني. لا عادي، هي الدليل عندهم مواجهتها لعلي رضي الله عنه في الفتنة، أي حد كان ضد علي فهو كافر كده على طول. يعني احنا قلنا المرة اللي فاتت لما كانوا بيتكلموا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال لك دول رموا بالنفاق في حياة النبي. هم كان في مرجع كده قريناه بيقول الكلام ده، فهم متوقفين بقى في مسألة عائشة رضي الله عنها ما عرفش ليه. فقال لك هي ممكن تكون مؤمنة في حياتي، لكن قطعا ولا شك بالنسبة لهم هي ارتدت بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ده المهم، ده جعفر المرتضى بيتكلم عن حديث الإفك. طيب في كتاب مشهور عامل زي الأربعين نووية كده، ده عنده الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين، ده مش عارف مين، الشيرازي النجفي، واحد من علماء قم. المهم ده في صفحة رقم 615 و616 بيقول إيه؟ الدليل الأربعون ما ورد في مثالب أعداء أهل البيت عليهم السلام. بيقول مما يدل على إمامة أئمتنا الاثني عشر أن عائشة والعياذ بالله كافرة مستحقة للنار. يعني هو بيربط، لاحظوا إن هذه المسائل دين عندهم، هو ما يبقاش من الشيعة الإمامية إلا لو اعتقد كده. فهو بيقول لك مما يدل على إمامة أئمتنا الاثني عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار، وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أئمتنا الاثني عشر. ليه بقى؟ هو ده بيقول ده ثابت من ثوابت الدين عنده، لأن كل من قال بخلافة الثلاثة اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان اعتقد إيمانها وتعظيمها وتكريمها اللي هم أهل السنة. هو بيقول ده كده، ده دي قاعدة، اللي اعتقد بإمامة الخلفاء الثلاثة اعتقد إن هي مؤمنة ولها مستحقة للتعظيم والتكريم. لكن كل من قال بإمامة الاثني عشر قال باستحقاقها اللعن والعذاب، ده هو كده عنده قاعدة. فالمفروض ان لا يوجد شيعي امامي اثني عشري الا وقال بان عائشة رضي الله عنها كافرة مستحقة للعن والعذاب والعياذ بالله، فده دين عنده. فهنا بيقول لك فإذا ثبت كونها كذلك ثبت المدعي، لأننا مش عارف إيه. أما الدليل على كونها مستحقة اللعن والعذاب فإنها حاربت أم المؤمنين، وقد تواتر عن النبي حربك حربي ولا ريب في أن حرب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. ده حربك حربي ده موجود فين؟ ده عندهم هم في مراجعهم. طيب ما علينا، فهم عندهم أي حد كان ضد علي رضي الله عنه هو كافر مستحق للنار واللعن، وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله. طيب برضو كتاب تاني ده تفسير العياشي، هو عالم مشهور وقديم جدا، في الجزء الثالث صفحة رقم 22 آية ملهاش أي علاقة بأمهات المؤمنين ولا أي حاجة، لكن المهم الرواية عنده عن عبد الرحمن بن سالم عنه عليه السلام قال: التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. قال لك تفسير الآية دي عائشة هي نكثت إيمانها، فهي كافرة يعني، لا ملهاش أي علاقة بأمهات المؤمنين ولا لها أي علاقة بأي حاجة، لكن عادي جدا يفسرها باللي هو عاوز يفسره. طيب نفس الكلام هنا، دي وثيقة من كتاب الطهارة للخميني عليه لعنة الله، في المجلد الثالث صفحة رقم 457. هنا بتحس بتأثير اليهودية والفكر إن الجنس اليهودية أعظم من أي أجناس أخرى، والتحقير ومسألة كلاب وخنازير تحديدا اللفظ ده، لأنه ورد عن اليهود ومنسوب والعياذ بالله للمسيح بحسب الأناجيل، اللي هي المرأة السامرية لما جت تقول للمسيح أنا بنتي مريضة جدا، فقال لها خبز البنين ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، فراح قال لها، قالت له: طب معلش يا سيدي، ما الكلاب أيضا تأكل من الفتات الواقع من مائدة أسيادهم ومش عارف مين. فراح قال لها: كويس جدا، انت ما دام اعترفت ان انت كلبه فاحنا نشفي لك بنتك، مفيش مشكله. ده تفسير الاباء للنص. في ايضا نص تاني بيتكلم، نص على لسان المسيح بيقول ليس حسنا، لا اللي هو بيقول ايه، لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا بدرركم قدام الخنازير. هو ده النص اللي انا عايزه. فهو بيقول كده يبقى أي حد مش من بني إسرائيل يبقى هو بمثابة كلب نجس أو خنزير حقير. هو ده المعنى اللي هو ليس إن لا يؤخذ، لا تعطوا المقدس للكلاب. مقدس يعني حاجة مقدسة طاهرة، لكن الكلب نجس. ولا تلقوا بدرركم قدام الخنازير، يعني الدرة النظيفة اللامعة الجميلة اللي شكلها حلو، والخنزير اللي دايما بيتمرمخ في الطين والكلام ده، ولا ما ينفعش. عاوز بس اطلع النص ده موجود فين، اطلع النصين، عشان هنا علماء المسلمين قالوا في تفسير سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. قالوا أي حد مش ماشي على الصراط المستقيم يا إما هيبقى شبه دول يا إما هيبقى شبه دول، غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود اللي عندهم علم لكن هم ما بيعملوش بيه، والضالين اللي هم النصارى اللي ما عندهمش علم لكن بيعبدوا ربنا كده على مزاجهم يعني. فأهل العلم على اتفاق في مسألة إن أي حد مش هيكون على المنهج الصحيح يا إما هيبقى شبه اليهود في حاجات يا إما هيبقى شبه النصارى في حاجات. احنا بنجد ده كثيرا جدا عند الشيعة، بيوافقوا اليهود كثيرا جدا، بيوافقوا النصارى كثيرا جدا. المهم النص لا تعطوا اهو، ده نص في انجيل متى 7:6: لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بارجلها وتلتفت فتمزقكم. ما علينا. في نص تاني بتاع خبز البنين، عاوز بس اطلع مكانه فين، موجود في متى 15:26 ومرقس 7:27. في متى بيقول: فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. وفي مرقس بيقول: أما يسوع فقال لها: دعي البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. الفكرة دي كلها برضو في نصوص تانية في العهد القديم اللي هي بتقول أحب قريبك كنفسك، وهم فهموا قريبك ده يعني من جنسك يهودي زيك، فبالتالي قالوا احنا ممكن لا نتعامل مع انفسنا بالربا، لكن اي يهودي تاني نعامله، اي حد غير يهودي نعامله بالربا وحاجات زي كده. دايما نلاقي معاملات اليهود ما بينهم وبين بعض حاجة، ومع غير اليهود حاجة تانية. هو هنا بيتكلم عن النواصب، وقلنا ده نرجع لكتاب الطارة بتاع الخميني عليه لعنة الله، المجلد الثالث صفحة رقم 457، بيتكلم عن حكم النواصب اللي هم الذين يحاربون أهل البيت من وجهة نظره، ما احنا بنحارب أهل البيت. موقع خميني.com ده موقع أهل سنة، لكن هو متخصص في مسألة فضح الخميني عليه لعنة الله. هنا بيقول طهارة الناصب والخارج لغرض دنيوي ونحو مش عارف مين، ايه حكم النواصب يعني؟ قال لك اما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج خارجين من دين الله يعني، فلا دليل على نجاستهم، كلام يعني يحسسك ان هو وارع قوي، فلا دليل على نجاستهم وان كانوا اشد عذابا من الكفار. فلو خرج سلطان على امير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضه في الملك او غرض اخر كعائشه والزبير وطلحه ومعاويه واشباههم، دول يعني خرجوا على امير المؤمنين، طيب، او نصب احدهم عداوه له او لاحد من الائمه لا بعنوان التدين بل لعداوه قريش او بني هاشم او العرب او لاجل كونه قاتل، لا يوجد ظاهرا شيء منها نجاسه ظاهريه وان كانوا اخبث من الكلاب والخنازير. ده طبعا مين اللي ان كانوا اخبث من الكلاب والخنازير؟ اي حد خرج على علي رضي الله عنه، هو حط اول حد ذكره والعياذ بالله من عائشه رضي الله عنها. فشيء بشع جدا، ظاهره الورع، ما فيش دليل، واحنا ما بنقولش غير بالدليل يا فرحتي، لكن في الاخر هو كفرهم كلهم وقال لك دول اخبث من الكلاب والخنازير والعياذ بالله. طيب ده كان فيه ايه اهو، ده كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب اللي هو احنا يعني ايه ناصبي ونواصب مش عارف مين، للفقيه المحدث الشيخ يوسف بن الشيخ احمد بن ابراهيم البحراني، ده تقريبا البحراني صح كده، ما علينا مش مهم. هو الكتاب ده مشهور الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، صفحة رقم 236، قاعد يتكلم كده في الاخر خالص بيقول ايه، على ان لا نسلم انها في حياته صلى الله عليه واله وسلم كانت من المنافقين. يعني هو بيقول لك انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم هم ليه بيقولوا كده، يعني اي سبب هيخليهم يقولوا عن عائشه رضي الله عنها في حياه النبي ما كانتش من المنافقين، رغم ان الراجل ده يعتبر كده يبقى جاهل جدا بالنسبه لروايات اخرى كثيره عندهم بتقول ان هي وابوها وعمر بن الخطاب وبنته حفصه رضي الله عنهم جميعا هم اللي سموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستعجلوا الحكم من بعده وحاجات زي كده. بغض النظر انا مش قادر افهم كلامه ده هو جابه على اساس ايه، وان اي سبب هيخليه يقول ان امنا عائشه رضي الله عنها ما كانتش منافقه في حياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده هينطبق على باقي الصحابه الكبار خصوصا ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ما علينا، المهم في الاخر بيقول لك ايه، هي ما كانتش في حياته من المنافقين لجواز كده، يعني جواز يعني ايه، تمشي يعني نمشيها، لجواز كونها مؤمنه في ذلك الوقت وان ارتدت بعد موته، يعني المساله دي عندهم فيصل ما فيهاش كلام، ممكن نمشيها، ها كانت مؤمنة في حياتي ما كانتش من المنافقين، لكن قطعا عندهم ولا شك ارتدت، كما ارتد ذلك الجم الغفير المجزوم بإيمانهم سابقا. هم عندهم كده ارتدوا. انا قلت قبل كده ان الايات القرآنية اللي فيها عموم الصحابة رضي الله عنهم الله عز وجل ترضى عنهم، النصوص دي بتمنع ان هم ارتدوا بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الايات بتقول ان ربنا عد ليهم جنات وهكذا، فده معناه ايه؟ اخبار ووعد من الله عز وجل ان هم داخلين الجنه، يبقى ما ينفعش يكونوا ارتدوا بعد حياه بعد وفاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بحار الانوار ده بيقول ايه؟ ده دي روايه وحشه مش هقراها، دي برضو رواية تانية نبقى نشوفها، دي برضو رواية تانية نقراها بعدين. الرواية دي أنا سايبها للآخر، كتاب اسمه الاحتجاج تأليف أبي منصور أحمد بن علي ابن أبي طالب الطبرسي من علماء القرن السادس. بيقول إيه في صفحة رقم 462 و463، رواية فيها حد بيكلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودي مسألة على أساسها هنستنتج حاجات عظيمة جدا جدا في صالحنا احنا في إثبات عقيدتنا. لأن أنا قلت دايما فكر هم قالوا كده ليه، هتلاقي في شيء معين هيوقعهم في مصيبة، أو بيقولوا العكس، أو عاوزين ينكروا حقائق معينة. الرواية دي تكلم بيها الهالك إن لم يتب حسن شحاتة، اللي هو أنا قلت عنه قبل كده، هو كان من علماء مصر لكن هو سافر عندهم هناك ولبسوه عمامة وظبطوه مش عارف مين. واحد بيبعت له سؤال والتسجيل موجود من ضمن الفيديوهات بتاعت المركز البصيرة اللي نقلتها لأكتر من حد فيكم. واحد بيبعت له سؤال، صيغة السؤال بيقول فيها أم المنافقين مش بدل أم المؤمنين، أم المنافقين والعياذ بالله، عائشة رضي الله عنها، بيتكلم في مسألة طب احنا بنلعنها وازاي احنا بنلعنها وهي كانت أم المؤمنين. يعني ده ثابت من نص القرآن، وهنتكلم في تفسير الآية دي بعدين. المهم هو بقى عاوز يخرج من القضية دي، ازاي احنا بنلعن ام المؤمنين بنص القرآن، بغض النظر عن مسألة القرآن ده محرف عندهم ولا مش محرف، بس التناقض ده دايما بيقعوا فيه، ازاي احنا بنلعنها وهي ام المؤمنين بنص القرآن وكانت زوجة من زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما دام ثبت ان هي زوجة فيبقى هي ام المؤمنين، واكيد ام المؤمنين هتبقى ايه؟ مؤمنة طبعا، ده مش محتاجة كلام، ده اسمها ايه اللي قالت عن الشيخ محمد اسماعيل مقدم انه من اسيا هتلقطها على طول. المهم فهم ابتكروا هذه الرواية علشان يخرجوا من هذه القضية، لكن اساس القضية ايه؟ ان مدام ثبت ان هي زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هي ام المؤمنين، يبقى مدام هي ام المؤمنين يبقى هي مؤمنة بلا شك، وتكون زوجته في الدنيا والاخرة. اذا كان ده ثابت عند المؤمنين العاديين ان زوجته المؤمنة تكون زوجته في الآخرة، فإذا كان ده ثبت لها كزوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين، ورغم ان في روايات تصرح بهذا صراحة ان هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هي زوجتي في الدنيا والآخرة وغيرها روايات بتقول بكده، لكن القضية قال لك طب احنا ازاي نخلص بقى من موضوع أم المؤمنين دي. المهم الرواية هنا بتقول في كتاب الاحتجاج صفحة رقم 462 و463، بيقول يا مولانا وابن مولانا، يا دي البتاع رجع تاني. طيب يا مولانا وابن مولانا مش عارف مين، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول رواية بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم المسألة دي حرف الصاد ده هي اللي ما بين قوسين، ده اصلا بغض النظر عن هم بعيدين كل البعد عن المنهج النبوي ومنهج السلف، لكن السلف رضوان الله عليهم ما كانوش بيكتبوا صاد، او ما كانوش بيكسلوا يكتبوا في كل مرة صلى الله عليه وسلم او رضي الله عنه او رضي الله عنها او رضي الله عنهم، كانوا ما كانوش بيختصروا هذه الحاجات حتى في الـ في الـ في الورد او كده، لما بيختصروها بيختصروها بشكل فقط يقلل مساحة الكلام، لكن يبقى مكتوب مرسوم صلى الله عليه وسلم في المربع ده مرسوم كده رسمة، لكن واخد حيز صغير عشان يختصر المكان، لكن ما كانش حد من السلف أبدا في مخطوطاتهم وفي كتاباتهم ما كانوش بيختصروا صلى الله عليه وسلم يكتبوا صاد، دي مفيش لكن الشيعة ما علينا. أو ساعات في بعض الناس يكتب صلعم كده، صاد لام عين ميم، ده برضو غلط. المهم، فانا بيقول ان رسول الله، الروايه بتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل طلاق نسائه الى امير المؤمنين. حسن شحاته ده يقول لك ايه؟ اداله توكيل عام، بما فيه التوكيل عام الطلاق، وما دام اتطلقت يبقى هو هيترفع عنها بقى مساله ان هي ام المؤمنين، يبقى خلاص ما تجيش بقى تنكر على الشيعي انه بيسب ام المؤمنين. مين قال لك ان هي ام المؤمنين؟ ما هيش ام المؤمنين ولا حاجه. فالرواية هنا بيقول لك خلاص جعل طلاق نسائي، ده هو واحد بيجي يستفسر. وبعدين بيقول حتى أنه بعث يوم الجمل رسولا إلى عائشة وقال إنك أدخلت الهلاك على الإسلام وأهله بالغش الذي حصل منك، وأوردت أولادك في موضع الهلاك بالجهالة، فإن امتنعت وإلا طلقتك. ده هو بيحكي القصة يعني. فبعدين بيجي بقى الواحد من المعصومين بيقول له بقى الكلام ده صحيح؟ فأخبرنا يا مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين، برضو عين كاتبها المفروض عليه السلام، ما علينا. فينا بيقول فقال إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، إيه الورع اللي انتوا فيه ده؟ طب كويس. فخصهن بشرف الأمهات. طيب وبعدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن، اللي هو علي بن أبي طالب، إن هذا شرف باق ما دمنا لله على طاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك. يا سلام، فطلقها من الأزواج وأسقطها من شرف أمية المؤمنين. الحوار ده بيفكرني بالناس اللي بتطلع كارنيه اخضر ده بتاع نسبهم ان هم من آل البيت يعني، فكأنه هم معاهم الاشتراك، وفي حد بقى نقابه، عاملين نقابه، الكلام ده موجود في مصر يعني، نقابه كده تبعهم اهل البيت، فقال لك لا ده سحب منها العضويه خلاص بحسب الروايه دي. وايه سبب ان هي تسحب منها شرف اميه المؤمنين؟ خروجها على علي، سبحان الله العظيم. طيب احنا بنستفيد من الفكر ده ان طول ما هي كان ثابت عنها ان هي زوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلوا بالكم ثابت قطعا ولا شك عند الجميع ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات وهو في بيتها وهو في حضنها بين سحرية ونحرية وكانت زوجته، فثابت لغاية ما مات، فيبقى خلاص لا يوجد مجال ان يكون في طلاق وانه ينزع عنها ان هي ام المؤمنين، صح كده؟ لكن هو يقول لك لا ده توكيل حتى بعد ما مات، انت شوف مين اللي هتخرج عليك من بعدي وطلقها وانزع منها شرف امية المؤمنين. الله المستعان. انا بس قبل ما المفروض بقى نبدأ نتكلم في مناقب ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بس الآية القرآنية، أنا جبت روايات كثيرة جدا، أنا حطيت الآية فين؟ حطيتها قبل الكلام عن حادثة الإفك أهو، ولا أنا مسحته خالص؟ الله المستعان. ما علينا، هطلع بس ايتين. الآية الأولى ما فيهاش أي كلام خالص، الآية الثانية فيها نقطة واحدة وهرد على مسألة فيها، اللي هو طبعا في سورة الأحزاب الآية رقم 6، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. خلص الكلام، باقي الآية ما فيهاش أي معنى من المعاني اللي انت ممكن تستنبط بيها، بس ممكن واحدة تعمل حاجة فبعد كده ايه ما تبقاش أم للمؤمنين. وخلوا بالكم في بعض الآيات الأخرى بتتكلم ان ممكن حد يفهم الآيات كده، ان ممكن زوجات النبي أو نساء النبي يقعن في فاحشة ولو وقعوا في فاحشة يبقى عقابهم ضعف العذاب. الآيات دي أيضا في سورة الأحزاب مش معناها إن فعلا واحدة من نساء النبي يقعن في الفاحشة. دليل الكلام ده إيه؟ إن قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك. هل ده معناه إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقع في شرك؟ هل أي عاقل من السنة أو الشيعة بيقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقع في الشرك أو دي احتمالية ممكنة فربنا حذره قال له لئن أشركت لا يحبطن عملك؟ مش معنى الآيات كده. لكن في آيات كثيرة بيتم مخاطبة المؤمنين من خلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته. بمعنى إيه؟ إن لتعظيم هذه المسألة الشرك المؤمن يفهم إن الكلام ده قيل إن حتى لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرك هيحبط عمله، فما بال أنا المؤمن الغلبان المسكين اللي ماليش المكانة العظيمة هذه عند الله زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمش معناها ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقع في شرك، لكن هو المقصد كده. القرآن بيقول للنبي حتى لو أشركت لئن أشركت لا يحبطن عملك وأنت من أنت، فمعناها إيه؟ إن كل المؤمنين يحذروا من هذا. وطبعا الآية مفادها إن هذا مستحيل أن يقع، لكن زي ما قلت هي الفكرة كده، ان انت تعظم هذه المسألة. الشرك شيء عظيم جدا جدا، حتى لو الانبياء وقعوا في شرك يحبط عملهم مش هينفعهم حاجة. وبعدين في ايات اخرى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، بدا معناه ان كان ممكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل النار؟ مستحيل. لكن هي الاية معناها كده، ان المؤمنين يحذروا من هذا، ان حتى لو فرضنا جدلا وهذا مستحيل الحدوث ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقع منه شرك يحبط عمله ويدخل النار. فده معناه ايه للصوفية اللي بيتدروشوا يقولك لا ده فلان وصل الى اليقين، ولا مش عارف مين رفع عنه التكليف، ولا مش عارف مين حصل له ايه فبقى في مرتبة خلاص ممكن يعمل اي حاجة هو عايز يعملها. ده كلام فاضي، لان القرآن بيثبت ان هذه المكانة حتى لم يحصل عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا بنفس الطريقة إن نساء المؤمنين يبقى قدوة ليهم أمهات المؤمنين، فيبقى واضح إن الوقوع في المعصية أو الفاحشة أو الزنا أمر عظيم جدا جدا يجب اجتنابه، وإن حتى لو فرضنا جدلا إن واحدة من أم المؤمنين تقع في فاحشة والعياذ بالله تعذب، مش هيغنيها مكانتها عن شيء. وفي يعني أحاديث وآيات أخرى كثيرة بنفس المفهوم. يبقى الأهل السنة والجماعة على اتفاق تام بأن إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن يقع في شرك، وأيضا أمهات المؤمنين لا يمكن يقعوا في الفاحشة. لكن هذه الآيات مفادها إيه؟ أن رغم مكانتهم العظيمة فيبقى عامة المؤمنين يحترزوا من هذا، مع فرض جدلي ان ممكن لو النبي وقع في شرك او لو النساء النبي وقعنا في فحشة مش هيغنيهم مكانتهم من الله شيئا، يبقى بالاولى احنا نتقي هذا وما نعملش هذا. طيب، فده رد على بعض الناس ممكن يستدلوا من الآية في سورة الأحزاب، الآية رقم 32، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فيقول لك إن اتقيتن يعني معنى كده، طب هي لو ما اتقتش يبقى هي مش هتبقى من نساء النبي ومش هتبقى مميزة من باقي النساء؟ لا، القضية مش كده. بنفس المعنى إن ده معناه إيه؟ انه يكونوا قدوة ويفضلوا ملتزمين دائما وابدا بالتقوى وهكذا. وانا قلت قبل كده فرض جدلي حتى لو الايات دي بتسمح لوجود ان ممكن تقع في فاحشه او ممكن ما يتقيش ربنا او حاجه زي كده. عندنا الايه الاولانيه بتمنع الكلام ده، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، فخلاص هم امهات المؤمنين لغايه ما مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا امهات المؤمنين، فهيفضلوا على طول امهات المؤمنين وهيفضلوا قدوه ومثال على الايمان والتقوى والورع وهكذا. غير بقى الاحاديث الاخرى الكثيره والروايات الاخرى الكثيره في مناقب ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تحديدا. هقرا شويه من بعض مناقب ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في صحيح البخاري. وقلت لكم دول مراجع، يعني صحيح البخاري كتاب اصحاب النبي باب فضل عائشه رضي الله عنها، في ايضا في صحيح البخاري كتاب مناقب الانصار باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه وقدومها المدينه وبنائها به، ايضا في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه رضي الله عنهم باب في فضل عائشه رضي الله عنها، ايضا في سنن الترمذي ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من فضل عائشه رضي الله عنها. يعني ده امر ثابت عند اهل السنه ان هي ليها مناقب وفضائل وهكذا. طبعا في ايضا امام احمد بن حنبل وغيره سنن ابن ماجه وباقي كتب السنن والمسانيد فيها ايضا ابواب لفضائل امنا عائشه رضي الله عنها، لكن انا حبيت ان انا اجمع الاشهر والاصح. طبعا البخاري ومسلم ومن سنن الترمذي الاحاديث اللي صححها الامام الالباني. وانا بقول جمع مناقب ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفضائلها أمر شاق جدا جدا لكثرتها، زي الشخص اللي عاوز يجمع مناقب وفضائل أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان، أمر شاق جدا جدا جدا من كثرة الروايات والأحاديث المذكورة عنهم، فأنا جمعت فقط الأشهر. نبدأ من صحيح البخاري باب فضل عائشة رضي الله عنها، الحديث رقم 3768، أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة، صيغة فيها نوع من أنواع زي ما بيقول الدلع، بيدلعها بيقول بيخاطبها بلفظ فيه تودد ومحبة وألفة، يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. في ايضا روايات عن خديجه رضي الله عنها ان ايضا جبريل عليه السلام اقراها السلام وهكذا. دي من ضمن المناقب العاليه جدا ان سيد الملائكه يسلم على امنا عائشه رضي الله عنها، فده ينفي تماما اي شك في ايمانها. فقلت ده امنا عائشه رضي الله عنها تقول وعليه السلام ورحمه الله وبركاته ترى ما لا ارى، يعني هي مش شايفة جبريل لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شايفه، فهو علشان أخبرها يعني فهي بتقول أنا ما كنتش أعرف هو ألقى السلام، لكن لما أنت قلتني ردت السلام وقالت أرى ما لا ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا خلوا بالكم في بقى نقطة، أنا خيالي واسع ودي مشكلة، في روايات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي اللي بتحكي القصة، فممكن الشيعي يقول لك هي هتشهد على نفسها، لا انا ما اقبلش روايات عنها هي، لكن القضيه ان معظم هذه الروايات اصلا متواتره، يعني انا مش كون ان انا جبت الروايه اللي في البخاري اللي عن امنا عائشه رضي الله عنها ده مش معناه ان ما فيش روايات تانية عن ناس تانيين شهدوا الواقعه وراؤوها وصدقوها وهكذا. دي مساله. في مساله تانية ان في احاديث ايضا في صحيح مسلم وصحيح البخاري مش عن عائشة رضي الله عنها، منقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي بيروي مناقب عائشة وفضائلها رضي الله عنها، يبقى المسألة جاية من كل اتجاه، لكن ما يجيش الشيعة يقول لك لا ده هي بس اللي بتشهد لنفسها، شهادتها ليست حق على رأي النصارى، لازم حد تاني يشهد معاها، ما علينا، لكن الأمر هذه أحاديث متواترة ومقبولة عند أهل السنة والجماعة بالإجماع، لم يرفضها أحد على الإطلاق. المهم انا بقول الكلام ده ليه، عشان هذه الروايه في صحيح البخاري الحديث رقم 3769، خلوا بالكم الارقام هتلاقوها متتابعه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، يعني في رجال كثر وصلوا لدرجة الكمال البشري في العلم وفي التقوى وفي الورع وفي الزهد وهكذا، ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفي أيضا روايات أخرى عن خديجة رضي الله عنها وهكذا يعني، لكن هذه الرواية بصيغتها هكذا. المهم الشاهد من الرواية: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المقصود بفضل الثريد على سائر الطعام ان الثريد أكلة مشهورة عند العرب، ولحمة مع عيش وشبه الفتة كده ولا حاجة زي كده. المهم كانوا بيفضلوها على كل الأطعمة، وان كانوا بيقعدوا يمدحوا في ان هي سهلة المضغ وحلو ولذيذة وحاجات زي كده كتير. فده بيان واضح جدا ان عائشة رضي الله عنها من أسمى النساء وأعلى النساء قدرا ومقاما. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. في سؤال أو حاجة؟ معنى كمال أنا قلت إن المقصود الكمال البشري النسبي، إن في مستويات ممكن يوصلها الإنسان. الناس اللي وصلوا لأعلى مستوى ممكن هم دول: من الرجال كثير، لكن من النساء مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وأيضا روايات أخرى تقول عن خديجة وهكذا. ده المقصود، يعني في مشترك لفظي زي ما يتقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقال عن الله عز وجل نفس الأوصاف. لكن هل ده معناه رؤوف رحيم النبي محمد يعني زي ما يقال عن الله عز وجل رؤوف رحيم؟ لا، مشترك لفظي في المعنى موجود في الذهن. طبعا بنفرق اللي ينسب لله عز وجل واللي ينسب للمخلوقات. طيب أيضا في صحيح البخاري الحديث رقم 3774 عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه. المسألة دي بقى لا يستطيع أن يكابر فيها مكابر، إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت أحب الناس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أول ما تزوجها إلى أن مات. وفي بيت شعر أنا مش متذكره لكن ممكن تدوروا عليه، أنا كنت كتبت على صفحة الفيسبوك عندي النهاردة في كتاب اسمه أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها للشحاتة صقر حاجة زي كده من مشايخ الإسكندرية، كتاب جيد في فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن الظريف في الكتاب أنه جمع أبيات ومنظومة كثيرة في فضل عائشة رضي الله عنها. من ضمن الأبيات المذكورة بيت معناه: قولوا للي كرهني ما يجوش يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه دفن في بيتها في غرفتها. فلو انت كاره ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتيجي تزور قبر النبي ليه وهو دفن في غرفتها وفي بيتها؟ فدي يعني منقبة عظيمة جدا وفضل عظيم، انه مات في بيتها ومات في حضنها ودفن في غرفتها. عاوزين ايه انتوا اكتر من كده؟ بعدين يقول لك لا، ده في الاخر هي كافرة مستحقة للعن والعذاب، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيحبها كل الحب ده وهيفضلها كل التفضيل ده ويذكر عنها كل هذه الفضائل والمناقب. شيء عجيب جدا. هنا الرواية دي بيقول لما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يعني هو كان كل يوم بيكون في بيت زوجة من زوجاتي، فبيسأل: أنا بكرة هكون فين؟ أنا بكرة هكون فين؟ حرصا على بيت عائشة، يعني عاوز يجي بقى دور أنه يروح لبيت عائشة رضي الله عنها في مرض موته صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن. سكن دي العلماء قالوا فيها معنيين: يا إما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يا إما سكن يعني هدأ من إنه يقعد يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، وارتاح بقى، مرتاح في بيت عائشة رضي الله عنها عندها. والمعنيين حصلوا، إنه لما جه وهو مريض راح بيت عائشة رضي الله عنها، سكن وارتاح وكان في هدوء وبقى مبسوط ومرتاح إن هو في بيت عائشة، وأيضا مات في بيت عائشة رضي الله عنها. طيب، فده منقبة عظيمة جدا لا يستطيع إنسان إنه يعترض عليها، حقيقة واضحة وثابتة إلى يومنا، إنه دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها ومات في حضنها. مش معناه إن هو في البيوت التانية عشان مش معناه كده، لكن معناه فضيلة ومنقبة لأمنا عائشة، إن هي زايدة عنهم في هذا، إن هو كان بيحبها أكتر من الباقيين، وإنه كان بيرتاح في بيتها أكتر حاجة، وإنه كان وهكذا. فده معناه إيه؟ فضلها، وإن كانت أحب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، في صحيح البخاري الحديث رقم 3775، حدثنا هشام عن أبيه قال، الحديث ده غريب جدا، كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. في روايات تانية كتير، وبصوا في شروحات السنة معناه ايه الكلام ده، ان الناس لما كانوا عاوزين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاجة ويطلبوا منه حاجة او يهدوه بحاجة، او زي ما احنا بنقول بالعامية كده في وقت يكون فيه مزاجه رايق ومبسوط، يبقى ده انهي وقت؟ لما يكون في بيت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة زوجات النبي الباقيين غاروا من هذه المسألة، فاجتمع صواحبي إلى، يعني زوجات التانيين، إلى أم سلمة، فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان. أصل المسألة مش هم الناس فهموا كده إن هو بيكون مبسوط ورايق وسعيد يوم عائشة، لكن في الأيام التانية يعني ده حاجة مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرهم بيها وقال لهم عليها، هم عملوا كده لوحديهم، فهم بيقولوا لا، روحي بقى يا أم سلمة قولي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس في أي مكان يكون فيه هدوء ورحول ومفيش مشكلة، اشمعنى يعني يوم عائشة؟ فالمهم، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت، فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأعرض عني، يعني ما جاوبهاش او ما قالهاش طيب ماشي هقول للناس كده وكده. فلما عاد الي ذكرت له ذاك فاعرض عني، دي ام سلمة مرة تانية. فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال، يعني كل شوية تقول له قول للناس قول للناس ثلاث مرات، فثالث مرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشة. طيب، هم لما الشيعة يقولوا بكفرها والعياذ بالله وإنها مستحقة اللعن، ده ما يؤذيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني شوف ده أهون ولا كون إن هم يرموها بالارتداد والكفر بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، ودي منقبة عظيمة جدا الكلمتين اللي جايين دول، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. يعني بيكون في بيت عائشة رضي الله عنها ونائم في السرير، وكان ينزل عليه الوحي فقط في بيت عائشة رضي الله عنها. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيثبت ان عمره ما نزل عليه الوحي في بيت اي زوجة اخرى الا بيت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذه منقبة عظيمة جدا جدا جدا، ودي بقى تضمها مع الحديث الثاني اللي جبريل عليه السلام اقراها السلام، فده دليل تابع لهذا الحديث، ان جه جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشه، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لها جبريل يقرئك السلام، فراحت قال له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ف فالوحي كان بينزل في بيت عائشة رضي الله عنها مش أي بيت تاني من زوجاتي. وهذه منقبة عظيمة لأمنا عائشة رضي الله عنها. كتاب تاني، ودي مسألة في غاية الأهمية، صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي محمد صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها وخدوم المدينة وبنائها به. الحديث ده معناه إن الله عز وجل هو الذي اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عائشة زوجة له رضي الله عنها. الحديث ده بيقول إيه؟ صحيح البخاري الحديث رقم 3895 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين. ده كان قبل الزواج. أرى أنك في سرقة من حرير، حاجة ملفوفة حرير كده، ويقول: هذه امرأتك. ما كانش يعني حاجة متغطية كده بحرير، لسه ما يعرفش مين هي، فبيقول له: هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إياك هذا من عند الله يمضيه. ورؤيا الأنبياء حق، وفعلا إيه اللي حصل في الآخر؟ إنه تزوج عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث مفاده إن الله عز وجل هو اللي أوحى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن عائشة رضي الله عنها ستكون زوجة له. طيب، وهو الله عز وجل هيختار لنبيه، لحظة كده، الفلسفة اللي أنا بقولها دي أو الفكرة دي داخل من ضمنها الصحابة أيضا. يعني هل الله عز وجل هيختار لنبيه صحابة ويعيشوا طول عمرهم معاه ويشرب معاهم ويأكل معاهم، وفي الآخر خالص هيبقوا منافقين وأشرار وهيرتدوا ويحرفوا القرآن و و و و و فقلنا إن الطعن في الصحابة ده يعتبر في الآخر طعن في الله عز وجل وطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه والعياذ بالله كان غافلا عن كل هذا وما كانش يعرف ومش دريان، والدنيا خربت بعد ما مات، وإيه اللي حصل في الآخر؟ لوازم أو تبعيات كل هذا الكلام إن الإسلام هيضيع. نفس الكلام، إن طعن في عائشة رضي الله عنها طعن في الله عز وجل، لأن هذه عقيدة عند أهل السنة إن الله عز وجل هو الذي اختار عائشة رضي الله عنها زوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب في فضل عائشة رضي الله عنها، حديث رقم 2440 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع صحبتها يعني بيلعبوا. قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا ما كانوش بيعودوا يعني عندها كتير، أو كانوا بيمشوا بسبب بيقولوا مش عاوزين نزعج النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو حاجة زي كده، ده المعنى يعني. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. يعني إيه؟ يعني هي كانت بتحب تلعب وتجالس صحبتها كانوا بيمشوا خوفا من ان هم يقلقوا النبي او حاجة زي كده، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لهم يدخلوا عندها ويسربهن، يعني يرسلهن الى عائشة رضي الله عنها. مفاد الحديث ده ايه؟ ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب الحاجة اللي عائشة رضي الله عنها كانت بتحبها. هي بتحب تقعد مع صحبتها وتلعب معهم او هكذا، زي ما اي بنات بيجلسوا مع بعض او كده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحب اللي هي بتحبه، وكان يعرف هما كانوا بيتكسفوا مني او كانوا بيمشوا بدري او ما بيقعدوش معاها، انا ارسلهن اليها. سبحان الله. في صحيح مسلم، الحديث رقم 2442 عن ابن شهاب: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي، هذا الحديث يعني طعن في صدر الروافض، لأنه بيتعلق بفاطمة رضي الله عنها بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمفروض أن القضية إيه؟ علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما في جنب، وعائشة أم المؤمنين اللي حربتهم في جنب تاني. فالحديث ده بيقول إيه؟ أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل أزواج النبي دي برضو فيها نفس المعنى، إن في خصيصة معينة لعائشة رضي الله عنها عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم كانوا بيغيروا منها في النقطة دي، فبيبعتوا حد وسطة. فاطمة رضي الله عنها بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو هي قالت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهيسمع كلامها فهيحل الموضوع، او هي زي ما بيعامل عائشة رضي الله عنها يعاملنا او حاجة زي كده. المهم، ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرتي، مستغطين كده. طيب، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. يعني أنت بتميزها عننا، عاوزين العدل. فأمنا عائشة رضي الله عنها سكتة تأدبا، يعني مش بتقول، ما ردتش مثلا تقول لي لا ده ما فيش عدل أنا زي زيكم ولا مش، لا سكتة. قالت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي فاطمة رضي الله عنها: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. تحطوا بقى المقولة دي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثابت بلا شك إنه كان يحب عائشة رضي الله عنها حبا جما، وكانت أحب الناس إليه، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها، اللي هي مفروض بقى لو كان في إمامة مع ال 12 يبقوا 13، كانت هتبقى فاطمة رضي الله عنها. وبيقولوا عنها إن هي في الأصل ده كان كائن إلهي جبروتي واخد شكل امرأة، والعياذ بالله، تجسد وتأنس. الناس دي متأثرة بالنصارى واليهود إلى أبعد حد، والكتاب اللي اسمه نفحات اللاهوت، وتجدوا الفلسفة تعبى دماغهم خالص. فحطوا مسألة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحب عائشة رضي الله عنها، وبعدين قال لفاطمة رضي الله عنها أحبي هذه، وده يعني بغض النظر دي مسألة أب مع ابنته، لكنه أمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رغم إن العمل القلبي ده يعني ما لوش سلطان من حد، لكن هي قطعا ولا شك فاطمة رضي الله عنها كانت تحب عائشة رضي الله عنها. لكن المقصود ايه؟ اني انا بحبها بفضلها، انت كمان حبيها وفضليها، وما تسمعيش كلام من الزوجات اللي بيقولوا لك روحي قولي لي كذا او كذا وهكذا. يعني ده المقصود. انا عايز اقول نقطة، اني المرء مع من أحب، والأحاديث المشهورة جدا اللي بتقول أن أنت لما تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحشر معه. طب ما بالك بقى لو النبي بيحب حد، إيه اللي يحصل؟ فأكيد مقام عائشة رضي الله عنها مقام رفيع، وأصلا كونها زوجته صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين، وهي زوجته في الدنيا والآخرة، وكانت أحب الناس إليه، فبكل طريقة هي أكيد معاه في الجنة رضي الله عنها وارضاه. المهم، طيب، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. خلاص سبته ورجعت لهم تاني. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحوا قال لي: يعني زي ما رحت زي ما جيتي، ما عملتش حاجة، ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنتي أبي قحافة. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا. خلاص هو قال لي أنا بحبها حبيها زي ما أنا بحبها، مش هروح أقول له حاجة فيها نوع من أنواع التنازل تجاه عائشة رضي الله عنها، لأن هو بيحبها، فأنا مش هقول له حاجة ليها علاقة بمسألة حبه لعائشة رضي الله عنها، وزي ما هو بيحبها أنا أحبها ومش هعترض على شيء في بيان علاقة خاصة ومميزة جدا جدا بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة رضي الله عنها. دي مسألة هامة جدا، لكن القضية ايه؟ ان هم عاوزين يطلعوا عائشة رضي الله عنها من النواصب، وكانت حربت علي بن ابي طالب وكمان فاطمة زوجته وهكذا، والمسألة دي غير موجودة، غير موجودة، ان حتى ثابت عند اهل السنة والجماعة، والمسألة دي بقى احنا نبقى نتكلم عنها بعدين، بعدين في مسألة ان حتى مع الفتنة وحتى مع الاقتتال، لكن كل هذا كان من اجل احقاق حق معين بحسب اجتهاد كل فرقة، وهذا لم يؤدي الى كراهية وبغض، ما كانوش بيكرهوا بعض وما كانوش بيعادوا بعض بكراهية ومرض قلب معين تجاه بعضهم البعض، ده ما كانش موجود. طيب رواية اخرى نفس المعنى بتاع حديث قرأناه في البخاري، لكن هنا في زيادة في صحيح مسلم حديث رقم 2443 عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة، يعني بيدور يوم عائشة إمتى وعاوز يعرف هيجي إمتى، استبطاء يعني إيه؟ يعني هيجي إمتى بقى، مستعجل عليه كأنه تأخر عليه اليوم فبيسأل إمتى. قالت فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري، يعني في حضنها، وهذه منقبة عظيمة جدا جدا. أيضا في صحيح مسلم الحديث رقم 2444 عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت، والشاهد وهو مسند إلى صدرها، يعني في حضنها، وأصغت إليه وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. وهذه يعني سكرات الموت والشدة عليه يعني وهكذا. طيب أيضا رواية أخرى هنا، دايما بفتكر كلام الشيخ أبو إسحاق الحويني في مسألة حدثني أبي عن جدي، وأنه هو كان بيقول ده عصر كان قديما ويكاد يكون انقرض، وأن نادرا لما تلاقي أب يعلم ابنه، يعني ده بيقول فلان عن أبي عن جدي، يعني جده علم أبوه وأبوه علمه، وأسانيد كثيرة جدا بنفس الطريقة. لما ننظر إلى أحوالنا يعني كتر خير الدنيا لو الأب علم ابنه إزاي يصلي ويتوضأ. غالبا الناس بتهتم بإزاي يصلي إزاي يتوضأ يحفظوا قرآن، العقيدة مش في دماغهم، مسائل أخرى في الفقه كثيرة مش في دماغهم، غالبا بيكون المسألة في حتى تعليم الصلاة وإزاي يتوضأ أو بعض مسائل الطهارة تكون تقليدا هكذا، من غير ما يربطوا بتقصي أدلة وإزاي يرجع لكتب السنة وهذا العلم المنهجي معظم الناس ما بتتعلموش. ما علينا، كان في محاضرات بهذه المسألة، شيخ أبو إسحاق الحويني كان بيتكلم على مسألة عن أبي، عن حدثني أبي عن جدي وهكذا. طيب حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، الصيغة دي في رجال من أهل العلم وهكذا يعني، وباقي الرواية يعني منقولة عن كثر. طيب قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح، يعني ما كانش لسه مرض مرض موتي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة يخير. وفي احاديث كثيره بتتكلم مساله انت تبقى مخلد يعني في الارض ولا تموت وتذهب الى الجنه والرفيق الاعلى وهكذا. امر خاص من خصائص الانبياء يعني. قالت عائشه فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المرض وراسه على فخذي غشي عليه ساعه. وهذه هي المنقبه في المساله. كذا روايه بتثبت بما لا يدع مجالا للشك انه مات في حضن عائشه رضي الله عنها او بجانبها او كان نائم وحاطط راسي على فخذها او ايا كان. كلها بمعنى ايه؟ هي كانت اقرب الناس له في اخر لحظات حياته. غشي عليه اغمى عليه ثم افاق فاشخص بصره الى السقف ثم قال اللهم الرفيق الاعلى. قالت عائشه قلت اذا لا يختارنا يعني يختار انه يذهب عند الله عز وجل يموت ويبقى في الرفيق الاعلى يعني. لكن الشاهد من الحديث انه وراسه على فخذه. في سنن الترمذي ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من فضائل عائشه رضي الله عنها من طبعي من فضل عائشه رضي الله عنها يعني. هو ما جمعش كل شيء لكن شويه شويه. حديث رقم 3880 من سنن الترمذي عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. دي من ضمن الرؤى الحديث اللي في صحيح البخاري إنه قال لك هذه زوجتك فشافها لقاها عائشة فقال إياك وهذا من عند الله يمضيه. ده كل الأحاديث اللي أنا جايبها دي صححة الإمام الألباني في سنن الترمذي. فهذه رواية في غاية الأهمية. هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فكون إن هي زوجته في الدنيا والآخرة ده معنى إيه؟ إن هي مش هترتد بعد موته. ده أمر مش محتاج أصلا إثبات في قضية وأزواجه وأمهاته. ما علينا. أيضا حديث آخر في سنن الترمذي الحديث رقم 3883 عن أبي موسى قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ده مش حديث عن النبي لكن هو بينقل حال الصحابة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض أحاديث كانوا بيتدارسوها مسألة تشكل عليهم مش فاهمينها أو عاوزين يعرفوا عنها معلومات. قال لك مفيش مرة وجدوا إشكالية في حديث وجينا سألنا عائشة رضي الله عنها عن الحديث ده إلا وجدنا عندها منه علما. كانت تعرف الحديث ده أكيد وكانت بتشرح لهم وكانت بتفهمهم. الروايات في هذه المسألة بالألاف إن هي كانت من أعلم الصحابة وكانت بتعلم الصحابة الفقه والحديث وكانت بتعلمهم كل حاجة. ومعظم العلماء قالوا في هذه المسألة إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي صغيرة السن من ضمن الحكم اللي العلماء استنبطوها إيه؟ إن هي تظل تعلم الصحابة لفترة طويلة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن وهي صغيرة السن ذاكرتها قوية تحفظ كتير وتنقل كثير عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها من أكثر الصحابة رواية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت هي صغيرة تحفظ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانت من زوجاته تعرف عنه اللي باقي الصحابة العاديين ما يعرفوهوش. تحفظ كل ده وتعرف كل ده تعلم المسلمين الإسلام والدين. فهذه منقبة عظيمة جدا توضح أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت من أعلم الصحابة. طبعا ده رواية صحيحة بحكم الإمام الألباني. أيضا رواية أخرى سنن الترمذي حديث رقم 3884 عن موسى ابن طلحة قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. صححه الإمام الألباني. يعني هي كانت من أعلم العلماء تعرف في الدين وكانت أيضا فصيحة ومفوهة وهكذا. سبحان الله. طيب دي أحاديث مختارة في فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ودي اللي أنا يعني هختم بيها وبعدين نرتاح قليلا ونكمل في مسألة حديثة الإفك. أنا لما ذكرت الأبواب في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي، ده مش معناه إن هذه الأبواب فقط هي اللي فيها فضائل عائشة رضي الله عنها، لكن في باقي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي تلاقي الأحاديث منثورة هنا وهناك، إن غالبا يعني بتلاقي إن مثلا مسألة معينة في الحديث بغض النظر ان هي فيها منقبة ايضا، لكن فيها مسألة فقهية معينة وهكذا، فكان بيحطها تحت ابواب فقهية معينة. ايوه لا لا، ما في روايات في الحديث اللي احنا هنقراها دلوقتي. دي رواية صحيح البخاري في حديث رقم 7101، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر. عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. يعني مسألة الفتنة اللي حصلت ما بين علي بن أبي طالب وأمنا عائشة رضي الله عنها، هذه كانت فتنة. وعمار كان من الصحابة اللي أخذوا جانب علي بن أبي طالب، وهو شهد على منبر الكوفة إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فدي رواية مش عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو شهد لها على منبر الكوفة بعد أحداث الفتنة إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. في صحيح البخاري، شوف ده بقى الحديث ده ما تفهمش، يبقى في مناقب أبو بكر ولا في مناقب عائشة ولا في مناقب عمر بن الخطاب ولا يحط في مناقب مين، لكن الإمام البخاري وضعها في كتاب المناقب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. وضعها في مناقب مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا عن أبي عثمان قال: حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت. ده مش عن دي رواية مش عن عائشة رضي الله عنها. بيقول: أي الناس أحب إليك؟ مباشرة عائشة. أول اسم جاء على ذهن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. الرواية دي كل علماء أهل السنة قالوا هذه رواية ثابتة متواترة، رغم أنوف الرافضة الاثنى عشرية، منقولة عن كثير من الصحابة، وده كان في غياب أمنا عائشة رضي الله عنها، ما كانتش حاضرة الموقف ده. لكن لما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة، فقلت: من الرجال. قال أبوها على طول. يعني لو من النساء عائشة رضي الله عنها أحب الناس إليه، من الرجال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما رحناش بعيد على رأي المشايخ اللي بيذكروا هذه الروايات. قلت: ثم من؟ مين اللي بعد كده؟ قال: ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعد رجالا. هذه الرواية في أصح الدرجات عند البخاري، موجودة في باقي كتب السنن والمسانيد، ما فيهاش كلام. أي الناس أحب إليك قال عائشة. طيب كويس. في صحيح البخاري حديث رقم 4449، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول، يعني دي رواية عنها لكن في مرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلي بالكم ده ينطبق على باقي الروايات اللي كانت في مرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هي ما كانتش لوحدها، جماعة من الصحابة كانوا حواليها، فسواء الرواية عنها أو غيرها منقولة بطرق كثيرة جدا. كانت تقول: إن من نعم الله علي، هي بتذكر مناقبها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موتي. ده أخبار المحبين مسألة في يعني اللي يتصورها ويتخيلها حب ما بعد وحب. بتحكي بقى مسألة ازاي جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك. صحابي ماسك سواك في ايده. وانا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم سندان. فرأيته ينظر اليه. النبي باصص للصحابي اللي في ايده سواك. وعرفت انه يحب السواك. مهتم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شايفاه بيبص على الصحابي اللي في ايده سواك. فعرفت هو عاوز السواك يعمل بيه سنان. فقلت هي بتقول للنبي اخذه لك. سبحان الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مريضا جدا ما قدرش يتكلم. كان ممكن يقول خدي منه السواك وامضغي لي السواك ولينيه وبعدين انا استعمله السواك. فهي دي الطريقة اللي جمع بين ريقها وريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انها مضغت السواك له وبعدين هو اخذ من اثر ريقها ومسح باسنانه بالسواك واستعمل السواك من بعدها. ما كانش عنده القوة انه يقول للصحابي هات السواك ويقول لها ليني. لكن الحب والمتابعة من النظر من العينين. شفته بيبص عرفت من عينيه هو عايز ايه. فاشار برأسه ان نعم. يعني هز رأسه كده واي اشارة معناه ايوه. فتناولته. خدت السواك وديته للنبي. فاشتد عليه. يعني كان لسه مقطوع جديد من الشجرة او كده لسه محتاج تليين. وقلت ألينه لك. فأشار برأسه أي نعم. فلينته يعني مضغطه كده بسنانها بقى خلاص كويس. فأمره وبين يديه ركوة أو علبة. يعني علبة معينة فيها مية معينة وقاعد يستعمل السواك شوي. وبعدين علبة فيها مية عمل إيه؟ فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله. إن للموت سكرات. سكرة الموت كانت شديدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. يعني دي كانت آخر لحظات حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن هو استعمل السواك من مطرح فم عائشة رضي الله عنها. ده بيعتبر ده من مناقبها. آخر شيء في الدنيا أن الله جمع بين ريقها وريقه. سبحان الله العظيم. منقبة عظيمة. طبعا دي مش عنها هي بس. لان ده ما كانش موقف فرضان. كان في ناس كثر شاهدين على هذا الموقف. في صحيح البخاري حديث رقم 198 كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المغضب والقدح والقدح والخشب والحجارة. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب كذا كذا. طيب هنا ان عائشة قالت. يعني الناس بينقلوا عن عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي. يعني قال لهم أنا عاوز أروح عند عائشة استأذنه. فأذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين رجلاه في الأرض. يعني مش قادر يمشي. رجلين متحمل على كتافهم كده وبيشيلوه هو مش قادر يمشي صلى الله عليه وسلم. تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر. يعني واحد منهم عبد الله بن عباس والتاني مين. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني هم الاثنين كانوا الشهود لكل هذه الوقائع. وده أيضا المنقبة فيها إيه؟ استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي. طيب حديث آخر في صحيح البخاري الحديث رقم 2029 كتاب الاعتكاف. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. المسجد كان جنب غرفة عائشة رضي الله عنها. فكأن كان في طاقة معينة أو فتحة أو شباك أو حاجة زي كده وهو في المسجد يدخل رأسه لعائشة رضي الله عنها فتعمل إيه؟ تسرح له شعره يعني. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. أيضا في صحيح البخاري حديث رقم 5211 كتاب النكاح باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا، عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، يعني يعمل القرعة، هاخد مين معايا من النساء في هذه الرحلة. فطارت القرعة لعائشة وحفصة. خلوا بالكم الرواية دي عجيبة جدا. هنا أولا فيها حتة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، يعني إيه؟ يعني لما يجي بالليل كان بيتمشى مع عائشة رضي الله عنها، يتكلموا مع بعض، يتمشوا بالليل سوا يتكلموا. المهم ده دي معلومة على جنب في منقبة تانية في هذه الرواية. فقالت حفصة ماشيين كل واحد على بعير والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماشي معهم، فحفصة رضي الله عنها بتقول لعائشة، والكلام ده فيه ملمح ان حفصة رضي الله عنها عارفة مقام عائشة رضي الله عنها عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعايزة زي ما تقول كده تلعب لعبة معينة تكسب فيها ود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبتقول لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأنا أركب بعيرك تنظرين وأنظر، يعني أنت تركبي بعيري نبدل مع بعض ونشوف إيه اللي هيحصل يعني. فقالت بلى. فركبت. إيه اللي حصل بقى؟ بعير عائشة رضي الله عنها المفروض معروف، وبعير حفصة رضي الله عنها المفروض معروف، والسير بالليل وهما الاثنين منتقبات، فمش ظاهر تفاصيل مين اللي رجم مين، لكن باين البعير بتاع مين والبعير بتاع مين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، يعني هو برضو رايح جنب الجمل بتاع عائشة، وحفصة رضي الله عنها هي اللي عليه. ثم سار حتى نزل وافتقدته عائشة. يعني في بقية الرواية بتقول ان عائشة رضي الله عنها ندمت ان هي بدلت، يعني هي كانت فاكرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هياخد باله هيروح هيشوف هي فين، لكن اكمن الدنيا ظلمة. لكن الشاهد من المقام ايه؟ انه كان عاوز يكون بجانب عائشة رضي الله عنها لانه دور على جمل عائشة وجي عندها، لكن هو مش واخد باله ان حفصة هي اللي عليه، فكذبت حفصة في هذه النقطة يعني. سبحان الله. انا هكتفي بهذا القدر من المناقب المذكورة في امنا عائشة رضي الله عنها، لكن اهمها مسألة ان هي زوجته في الدنيا والاخرة وهي ام المؤمنين، والرافضة حول ان هم ايه يطعنوا في هذه المسألة فيقولوا لا ده اداله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه توكيل فطلقها فرفع عنها شرف الأمية وسحب منها كرنين. ما علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.